يقول: إنني قد أخذت عمرة في شهر رمضان، وكان يرافقني عدد من الجماعة، وعندما طفنا طواف القدوم بالبيت وسعينا عدنا إلى منزل أحد الجماعة المقيمين بمكة، ومكثنا مدة لا تقل عن 3 ساعات، وبعد ذلك أردنا الرجوع للبيت ونطوف طواف الوداع، ولكن بعض زملائنا المرافقين لنا في أداء العمرة لم يطوفوا طواف الوداع، وقالوا إن طواف القدوم يكفي عن طواف الوداع بالنسبة للمسافرين الذين لم يبيتوا بمكة، وقد انقسمنا إلى فرقتين، فرقة طافوا طواف الوداع وفرقة بقوا بمكة حتى رجع إليهم الباقون، ومشينا راجعين من مكة جميعا. أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا، موضحين لنا ما حكم طواف الوداع وما يلزم في تركه إذا كان واجبا أو ركنا، وإن كان غير ذلك فهل يجوز تركه، علما بأن بعض الجماعة قاموا بأكثر من عمرة ولم يطوفوا طواف الوداع. سؤالك يا أخ جزاء عن طواف الوداع. طواف الوداع إن كان إذا كان في الحج فإن عامة أهل العلم يرى أنه واجب وأن في تركه دما، وأما في غير الحج فالذي أرى أنه لا يلزم بتركه شيء، وقد اختار كثير من أهل العلم أنه يلزم طواف الوداع في كل حال سواء كان في حج أو في غير حج لمن أراد يخرج من مكة. ولكن الذي أرجح أن طواف الوداع إنما هو لازم للحاج، وأما المعتمر في غير الحج أو القاطن في مكة إذا خرج منها فإنه لا يلزم، وأفضل أن لا يخرج إلا بوداع، فإن خرج بدون وداع فلا شيء عليه فيما أرى، لأنني لا أعرف دليلا يوجب على كل من خرج من مكة أن يطوف طواف الوداع. وإنما جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق من حج، فقد جاء في الحديث الصحيح فيما روى ابن عباس وغيره أن الناس كانوا ينفرون من كل وجه، يعني من منى في آخر أيام التشريق، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فهذا ورد في الحج، وتعديته لغير وقت الحج يحتاج إلى دليل. أما اختيار أن يطوف طواف الوداع فهو أختاره وأفضله، لكن لو خرج بدون طواف وداع فلا أرى أن عليه شيئا يجب أن يبذله. وهؤلاء الذين جاءوا فطافوا بالبيت وسعوا ومكثوا 3 ساعات ثم سافروا، هذا أكثر أهل العلم يقول لا وداع عليهم، لأن العهد قريب، وما فصل بين طوافهم وسعيهم لم يفصل بينهم وبين البيت فاصل طويل، وإنما الفاصل الطويل إذا أقام الإنسان في مكة مدة من الزمن كنهار أو نصف نهار أو أكثر، فإنه في هذه الحال يقول من يرى طواف الوداع واجبا على المعتمر إن هذه المدة تقطع آخر العهدية بالبيت، فيحتاج إلى أن يجدد عهده بالبيت فيطوف طواف الوداع. وأما إذا طاف ثم سعى ثم انصرف من مكة فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن حتى في الحج إذا أخر طواف الإفاضة حتى يقرب سفره ثم طاف ثم سعى ثم سافر فلا وداع عليه. أحسنتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.